Book 2 24 24 المواعيد 約束 هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ バスに乗り遅れたのですか؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة 私は 30 分もあなたを待っていました。 ألا يوجد معك هاتف جوال؟ あなたは携帯電話を持っていないのですか؟ كن دقيقا في المرة القادمة 今度は遅れないように خذ سيارة أجرة في المرة القادمة 今度はタクシーで来なさい خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. 今度は傘を持ってくるように. غدا عندي عطلة. 明日は時間があります. هل سنلتقي غدا؟ 明日会いましょうか. يؤسفني غدا لا يناسبني. 残念ながら明日は都合が悪いです。 هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ 今週末もう予定が入っていますか? أو قد صرت متواعدا؟ それとも先約があるのですか? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. 週末に会おうと思いますが、どうですか? هل نقوم بنزهة؟ ピクニックに行きましょうか? هل نسافر إلى الشاطئ؟ 浜辺に行きましょうか? هل نسافر إلى الجبال؟ 山に行きましょうか? سأخذك من المكتب. オフィスに迎えに行きます سأخذك من المنزل 家に迎えに行きます سأخذك من محطة الباصات الحافلات バス停まで迎えに行きます